الشرك في العبادة. الشرك في مقام العبادة والعبودية لله، والذي يمكن أن يبتلى به أهل الكتاب والمسلمون. كالنصارى الذين يعبدون المسيح عليه السلام باعتقاد أنه ابن الله بل عين الله، وكالغلاة الذين يعبدون عليا عليه السلام باعتقاد أنه شريك لله في شؤون الألوهية، وكبعض الصوفية الذين كانوا يعبدون مرشدهم باعتقاد أنه متحد مع الله أو أن الله حل فيه. وكالرياء في العبادة بالشرح المتقدم، يجب معرفة معنى العبودية لمعرفة أنواع الشرك الخفي في مقام العبودية. يجب معرفة معنى العبد والعبودية، ولذا نقول كل عاقل يفهم لدى التفكر في وجوده ووجود الآخرين أن أصل الحياة وآثارها ولوازمها كل ذلك من الله سبحانه، ولا يوجد شخص يملك من نفسه شيئا، والكل مرتبطون في جميع الشؤون بالله سبحانه، وكل ما يراه فيه وفي غيره فهو من الله. إذن هو والجميع ملك ومملوك وعبد حقيقي للخالق. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. علامة اقتباس مزدوجة نقطة. مريم 93. ولأنه عرف في نفسه العدم والفقر الذاتي والاحتياج من كل جهة، وعرف أن الله هو الوجود المطلق والقدرة والعزة، بحيث أنه إذا تركه لحظة واحدة لن يكون له أي شيء، فهو يعتبر نفسه في كل آن في مقابل الله المولى والمالك ذليلا ومحتاجا لمولاه. وبحكم العقل يجب أن يظهر في كل آن ذاته واحتياجه لمولاه، وإظهار التذلل هذا يسمى عبادة، والهدف من ذلك أن يؤدي العبد حق المولى وشكر نعمته، وإن كان لا يستطيع ولكن في حدود استطاعته، حتى لا يكله الله إلى نفسه ويسلب نعمته عنه. لا سمح الله. العبد يجب أن يكون في عبادة دائما، بما أن الله منعم ودائم الربوبية، فالعبد أيضا يجب أن يكون دائم العبودية، أي أن حق الله أن يتعبد عباده له دائما ويعبدوه، وعلى العباد في مقابل نعمه الدائمة أن يعبدوه دائما. لكن الله الكريم أولا لم يترك عباده حيارى في كيفية عبادته، وبين لهم كيفية العبادات بواسطة الرسول الأكرم، ونهى عن اختراع طريقة للعبادة من الخيال والوهم، واعتبر ذلك بدعة وحراما. وثانيا سهل الله الأمر على عباده وبسطه لهم، فمن العبادات البدنية اكتفى ب17 ركعة في اليوم والليلة، وفي السنة شهر صيام، وفي العمر حجة واحدة. ومن العبادات المالية أوجب الله الزكاة والخمس بمنتهى اليسر، والعجيب أنه في مقابل هذه العبادات الجزئية ما أعظم الجزاء الذي جعله الله عليها، واعتبر أداء هذه الواجبات الطريقة الوحيدة للقرب منه تعالى، والسعي في النوافل والمستحبات طريق زيادة القرب وارتفاع الدرجات، إلا أنه شرط صحة كل عبادة وقبولها وتأثيرها بالإخلاص. إذن ففي كل عبادة واجبة كانت أم مستحبة، إذا كان جزء النية بالإضافة إلى عبودية الله جلب انتباه الناس إليه ومدحهم له وثناؤهم عليه، تكون العبادة باطلة بل حراما. ومن جملة الذنوب الكبيرة الكبائر، شرط أن لا يكون عبدا لآخر. المسألة المهمة التي ينبغي في هذا المجال الإلفات إليها أن الخالق الكريم يغفر غفلة عباده عن عبادته في غير الأوقات التي عينها لهم لعبادته، بشرط أن لا يعبدوا في هذه الأوقات غير الله ولا يكونوا عبيدا ومملوكين لغير الله. بناء عليه الشخص الذي هو من الصباح حتى الظهر عبد هوى النفس ومملوك الشيطان، بحيث أنه إذا نظر في صورته الباطنية يجد نفسه أثناء ارتكاب المحرم راكعا ساجدا أمام خنزير الشهوة وكلب الغضب، وعندما يأتي الظهر يحضر في المسجد لعبادة الله. هذا الشخص إذا أدى الصلاة صحيحة وخالصة فتكليف الصلاة ساقط عنه ولا يعاقب على الصلاة، لكن حيث أنه في مقام العبودية ليس صادقا وهو مبتلى بالشرك، أي حين يكون عبد النفس والهوى والشيطان وحين آخر عبد الله، فإن الله سبحانه لا يتقبل العبد المشرك ولا يجعله في عداد عباده المخلصين. باختصار، صلاة شخص كهذا ليست مقبولة ولا تبلغه درجات القرب، ويقول تعالى بصراحة في القرآن الكريم: إنما يتقبل الله من المتقين، المائدة 27، عبادة الهوى أثناء عبادة الله. المسلم الذي يقول في اليوم والليلة 10 مرات: إياك نعبد، أي يا ربي نعبدك وحدك، في حين أنه غالبا بل دائما في مقام عبادة النفس والهوى والشيطان، ويجعل نفسه من حيث يعلم أو لا يعلم أسير الشهوات والهوى والنزعات النفسية والآمال الشيطانية ذليلا لها، ويكون خاشعا أمامها ومطيعا ومستسلما لها، بحيث أنه لا يمتنع عن اتباعها، بل هو في الدقائق المعدودة التي ينشغل فيها بالصلاة يكون قلبه غافلا عن ذكر الله، مشغولا بذكر أهوائه، بحيث يكون مخاطبه في قوله إياك نعبد تلك الأهواء والآمال والشهوات: عبدك هذا هو حقا مشرك بل متمحد في عبودية الشيطان، وهو بعد يستحق الخذلان بل النيران، عبد الواحد وعبد عدة، هل هما متساويان؟ يضرب الله في القرآن المجيد للشخص الذي يكون أسير النفس والهوى تابعا للآمال الشيطانية مثل بلامن مشتركا له عدة مول، لهم سلائق مختلفة وميول متضادة، والغلام هذا مضطر لاتباع الجميع وملزم بإطاعتهم، والشخص الموحد الذي يعبد الله وحده ويطيعه وحده مثل غلام خاص بمولى واحد وعبد من هذا النوع يكون في غاية الراحة. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. الزمر 29، اتخذ صديقا وحدا فإن لك قلبا واحدا، الثبات على التوحيد. الشخص الذي يتمرد على عبادة الله وأوامره ويكون عبدا للشيطان وهوى النفس هو حقا في هذه الحال خارج عن التوحيد الذي بني أساس الإسلام عليه، وأعرض عما قال وقيل، أي أشهد أن لا إله إلا الله. من هنا يقول تعالى في القرآن المجيد: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فصلت 30. أي قالوا ربنا الله فقط ولم يجعلوا له أي شريك في أي مرحلة ولم يتراجعوا عن ذلك حتى جاءهم الموت. ونقل في تفسير المنهج عن سفيان بن عبد الله الثقفي أنه قال سألت رسول الله أن يدلني على خصلة أتمسك بها فقال صلى الله عليه وآله وسلم قل أشهد أن لا إله إلا الله واستقم عليها فقلت يا رسول الله ما أهم ما يجب اجتنابه فأشار إلى لسانه وقال أن تحفظ لسانك نموذج في الثبات على التوحيد. وقع عبد الله بن حذافة أسيرا في أيدي الروم وعرض عليه الدخول في النصرانية فامتنع فغلوا الزيت في إناء كبير وألقوا فيه أسيرا مسلما آخر فتناثر لحمه وبدت عظامه وعبد الله ينظر ويرى ثم عرض على عبد الله التنصر مجدا فأبى فأمروا بإلقائه في الزيت المغلي فبكى فقالوا قد جزع قال كبيرهم ردوه فقال عبد الله لا تظن أني بكيت جزعا مما تريد أن تصنع بي ولكني بكيت حيث ليس لي إلا نفس واحدة يفعل بي هذا في الله وكنت أحب أن يكون لي من الأنفس عدد كل شعرة في ثم تسلط علي فتفعل بي هذا فتعجب منه وأحب أن يطلق سراحه فقال قبل رأسي وأطلقك قال لا أفعل قال تنصر وأزوجك ابنتي وأقاسمك ملكي قال لا أفعل قال قبل رأسي وأطلقك وأطلق معك 80 من المسلمين قال أما هذه فنعم فقبل رأسه وأطلقه وأطلق معه 80 من المسلمين فلما قدموا المدينة كان المسلمون يمازحونه فيقولون قبيلة رأس عج فيقول لهم أطلق الله بتلك القبلة 80 من المسلمين الشرك في الاستعانة بالأسباب من أنواع الشرك المتداولة بين أهل التوحيد الشرك في الاستعانة بالأسباب أي اعتبار الأسباب مستقلة في التأثير؟ توضيح ذلك أن الله سبحانه بنى عالم الوجود على أساس الأسباب أي جعل سبحانه وجود أي شيء مستندا إلى شيء آخر مثلا وجود الولد مستند لاجتماع الرجل والمرأة وشروط أخرى وجود الثروة مستند إلى العمل والشفاء مستند إلى المداواة وكذلك سائر الأشياء والإنسان من أجل الحصول على منفعة أو اجتناب ضرر يلجأ إلى الأسباب وعندما يحقق ما يريد يعتبر ذلك من السبب في حين أن سبب المنفعة الحقيقي والمنجي الحقيقي هو الله بواسطة الأسباب ولدى الدقة يعلم أن جميع الأسباب مخلوقة ومن صنع الله خالق العالم وتأثير هذه الأسباب أيضا منه سبحانه وظهور أثرها وترتبه عليها متوقف على إرادة الله وإذنه صاحب المعرفة والبصيرة يعلم يقينا أن مالك النفع والضر هو الله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله الأعراف 188 ولأجل تثبيت التوحيد في الأفعال وتقويته والنجاة من هذه المرتبة من الشرك يجب أن يقول المؤمن في صلاته في اليوم والليلة 10 مرات وإياك نستعين يا رب نطلب منك فقط في الوصول إلى كل خير والنجاة من كل شر دنيوي وأخروي وكل سبب نتمسك به فبأمرك وبالأمل بك وهذا معنى التوكل على الله الذي هو من لوازم الإيمان أمل التأثير بالمسبب لا السبب، لأن التوكل ليس ترك الأسباب بل هو أمر قلبي، أي يجب أن يكون اطمئنان القلب واعتماده في جلب المنفعة والنجاة من الضرر فقط على الله وبه سبحانه. والتمسك بالأسباب إنما هو لأن السنة الإلهية جرت على أن تكون تربية العباد وإصلاح أمورهم من مجاري الأسباب. إذن العاقل حين يتمسك بأي سبب ويمد يده إليه يجب أن يكون نظره إلى صانع ذلك السبب وخالقه وقيومه، ويكون انتظاره للأثر من خالق ذلك السبب. ويجب أن يعلم أنه سبحانه إذا لم يرد فلن يترتب أثر ذلك السبب عليه، كما أنه إذا أراد سبحانه فإن ذلك الأثر سيترتب إما بواسطة ذلك السبب أو بواسطة سبب آخر ليس بالحسبان أو بدون سبب أبداً. وقد أوضح هذا المفهوم في الجزء الأول من كتاب الذنوب الكبيرة بالتفصيل. القسم بالمخلوق أيضا شركة. يقول زرارة: سألت الإمام الصادق عليه السلام عن تفسير الآية الشريفة: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فقال عليه السلام: من ذلك الشرك قول الرجل لا وحياتك، أي أن من الشرك القسم بالمخلوق لتأكيد مطلب أو قضية. أمر ينعن الصادق عليه السلام أيضا أن المراد بالشرك في هذه الآية هو الشرك في الطاعة للعبادة، أي أن من أطاع آخر في معصية الله فقد أشرك. عمر عنه أيضا أن من الشرك شرك طاعة قول الرجل لا والله وفلان ولولا الله وفلان. وبيان أن القسم بمخلوق أي مخلوق كان هو شرك كما يلي: حيث أنه في القسم يجب القسم بصاحب العظمة والجلال، وحيث أنه لا شك في أن العظيم الحقيقي هو الله وفقط، والمخلوق إن كان لا يملك لنفسه من نفسه شيئا وليس غير الله يستحق التعظيم والإكبار بالذات. فعندما يقسم شخص بمخلوق أو بالله ومخلوق فقد جعل لله شريكا في التعظيم. القسم بغير الله ليس حراما، وينبغي التنبيه هنا على أن القسم بمخلوق مهما كان حيث أنه ليس شركا في الطاعة أو العبادة بل هو شرك في تعظيم الله فليس حراما وهو لدى التحقيق جائز. والشيخ الطوسي عليه الرحمة حمل الروايات الواردة في هذا الباب على الكراهة فقال: أكره اليمين بغير الله كاليمين بالمخلوقات، النبي والكعبة ونحوها، وكذلك بالآباء كقوله: وحق أبي وحق آبائي ونحو ذلك، كل ذلك مكروه. وروي أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن القسم بالآباء والأصنام، وأن يقسم الإنسان إلا بالله، وأن لا يقسم به أيضا إلا عندما يكون صادقا. وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم سمع أن عمرا حلف بأبيه فقال له: لقد نهاكم الله عن الحلف بآبائكم. وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد جعل لله شريكا، وفي بعض الروايات فقد أشرك بالله. وفيما إذا اعتقد صاحب القسم أن عظمة المخلوق الذي أقسم به كعظمة الله، ففي هذا الحال يكون القسم شركا كفرا حقيقيا وحراما. ولكن إذا كان لا يعتقد بعظمته كعظمة الله بل كان يعتقد أن شأن المخلوق الذي أقسم وعظمته هي عطاء من الله سبحانه كالشخص الذي يقسم بشأن وحرمة أمير. المؤمنين عليه السلام في حين أنه يعتقد أن هذا الشأن والحرمة من الله سبحانه فإن هذا القسم ليس كافراً وشركاً حراماً بل هو مكروه لأن الروايات نهت عنه. التدريب على التوحيد في القول والعمل. لعل حكمة النهي عن القسم بمخلوق تمرين أهل التوحيد على أن يراقبوا جيدا كلامهم وأعمالهم وأن يجتنبوا كل كلمة أو فعل تفوح منه رائحة الشرك ليبقى التوحيد صافيا لا تشوبه شائبة. كما أنه لتأكيد التوحيد وتثبيته قد نهينا عن طلب شيء من مخلوق إلا عند الضرورة. يقول المحقق الأردبيلي إن ذم السؤال من غير الله تعالى معلوم عقلا ونقلا. وقد روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لقوم قالوا له أضمن لنا الجنة قال بشرط أن لا تسألوا أحدا شيئا فصاروا بحيث لو وقع من يد أحدهم الصوت وهو راكب ينزل ويأخذه ولا يسأل أحدا أن يعطيه إياه وإذا عطشوا قاموا وشربوا الماء ولا يطلبونه ممن يكون قريبا منه. والخلاصة أن كون طلب شيء من غير الله مكروها إلا عند الضرورة إنما هو لتقوية أساس التوحيد وعبادة الواحد الأحد وذلك هو الطريق الوحيد للسعادة وللوصول إلى مرتبة الإنسانية. لا تلبسوا الإيمان بالظلم يقول تعالى في سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الأنعام 82. والظلم أنواع أعظمها الشرك كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم لقمان 13. وهل ظلم أكبر من أن يحقق المولى خيرا لعبده أو يبعد عنه شرا؟ ثم يعرض هذا العبد عن مولاه وبلا استحياء وينسب هذا الخير بحضوره لغيره رغم أنه بشر مثله. هل هناك ظلم أكبر من غمط هذا الحق؟ إذن فكل شخص اعتبر السبب مستقلا في التأثير وأعرض عن الله سبحانه ونعمه التي لا تحد. وانشغل بمدح الأسباب وحمدها وأظهر العجز وتملق عبيدا مثله فمن الطبيعي أن يخرج من دائرة العدل ويصبح ظالما مستحقا لأنواع العقوبات ولو كان يرى حالاته الأولى يوم كان نطفة لا يملك شيئا ويتأمل في عطايا الله له لما كان يشك أبدا في كونه ظالما. النعم على المشركين فتنة لهم يقول تعالى في سورة العنكبوت فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون العنكبوت 65-66 ويقول تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه نيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. الزمر 8 ويقول تعالى أيضا في هذه السورة فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. الزمر 49، والمراد بقوله تعالى: بل هي فتنة أن الله أعطاه هذه النعمة ليمتحنه هل يشكر أم يكفر. كل ما عندك من نعم فمن الله، الشقي هو ذلك الذي يقول: ذكائي، قدرتي، أو علم فلان واستطاعته هو السبب في حصولي على هذه النعم، في حين أنه لو فكر لعلم أن كل ذلك العلم وتلك الاستطاعة عارية، إعارة، وهي من جملة العطايا الإلهية، وهي من الأسباب التي أراد الله لها أن تكون أسبابا كما تقدم. الخجل عند انكشاف الحقيقة، ويلاه على الإنسان حينما ينكشف ليل ظلام جهله وأفكاره الباطلة بالموت وشمس حقيقة القيامة التي تبدأ بالموت، ويرى حينئذ أن ما اعتبره رابنوم إثرا ليس إلا خيالا باطلا. في الحديث أن الإنسان عند العرض على الله تسيطر عليه حالة من الخجل بحيث أنه يتمنى أن يعجل به إلى حفرة من جهنم ليتخلص من هذا الخجل. يقول تعالى في سورة الأنعام: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. الأنعام 94. وفي تفسير الميزان يقول حول هذه الآية: تخبر الآية الشريفة عن حقيقة حياة الإنسان في النشأة الأخرى يوم يرد على الله بالموت ويدرك حقيقة الأمر، عندها يفهم أنه كان مدبرا بالتدبير الإلهي وسيكون كذلك، ولم يكن يتولى إدارته أحد غير الحق تعالى، وكل ما كان يتصوره إثرا في تدبير أمر، سواء الأموال التي كان يتصورها وسيلة الحياة الوادعة، أم الأولاد التي كان يظنها عونا له وصاحبا، أو الزوجة والأقارب الذين كان يعتبرهم ملجأه وحماه. كل ذلك لم يكن له أثر في تدبير حياته، ولم يكن ظنه إلا خرافة ليس إلا. وكذلك طلب الشفاعة من أرباب غير الله بحيث يؤدي ذلك إلى الشرك كله وهم في وهم. الخضوع للأسباب يؤدي إلى الانحراف. الإنسان جزء من أجزاء العالم، وشأنه في تدبير الله له شأن جميع أجزاء العالم التي تشملها العناية الإلهية، وتسلك بها نحو الغاية التي عينها وقدرها له الله سبحانه، ولا دخل لأي موجود من موجودات العالم ولا سلطة له عليها. والأسباب التي تبدو بحسب الظاهر مؤثرة، كل آثارها من الله تعالى، ولا شيء منها أبدا مستقل في التأثير. ولكن ويا للأسف، فإن الإنسان عندما يرى نفسه أمام زينة الدنيا الظاهرية والمادية، أمام هذه العلل والأسباب السورية، ينخلع فؤاده لها ويبيع نفسه لهذه العلل والأسباب، وكأنه لا شيء غيرها في الوجود فيخضع لها. وهذا الخضوع ينسيه الله سبحانه مسبب الأسباب وخالقها، وبالتدريج يصبح يظن أن هذه الأسباب مستقلة في التأثير، بحيث لا يعود له هم إلا تأمين لذائذه المادية عن طريق الخضوع لهذه الأسباب، ويفني عمره بالانشغال بهذه الأوهام، ويغفل كليا عن الحق والحقيقة حقا. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. العنكبوت 64. انسى الله فانسى نفسه. هذه حقيقة كشف القرآن الغطاء عنها ونبه الناس إليها بعبارات مختلفة، ومن جملة ذلك قوله تعالى: نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، الحشر 19. بالموت وانفصال الروح عن البدن ينقطع ارتباط الإنسان بجميع الأسباب والعلل المادية، لأن ارتباطها كان ببدنه، وحيث لا بدن فلا ارتباط. عندها يرى عينا أن ذلك الاستقلال الذي كان يزعمه للعلل والأسباب ليس إلا خيالا باطلا، ويدرك بملء بصيرته أن العناية به في البدء والختام لم تكن إلا من الله، ولم يكن له رب سواه ولا مؤثر في أفعاله غيره. ولهذا يقول تعالى: ولقد جئتمونا فرادى، إنها إشارة إلى حقيقة الأمر، وجملة: وتركتم ما خوناكم، تبين بطلان سببية الأسباب والعلل التي حالت بين الإنسان وربه طيلة حياته. وقوله تعالى: لقد تقطع بينكم، تبين علة انقطاع الإنسان عن الأسباب وسقوط تلك الأسباب عن الاستقلال في السببية. وحصل هذا البيان انكشاف بطلان التصورات التي كان الإنسان يشغل نفسه بها في الدنيا. نعم، تتضح له حقيقة الأمر، ويعلم أن هذه الأسباب أوهام ليس إلا كان يشغل بها نفسه ويظن أنها مستقلة في التأثير. معظم القرآن في توحيد الأفعال. عند التأمل في القرآن المجيد نجد أن معظمه يتناول التوحيد في الأفعال ولوم البشر على أنهم جعلوا لله شركاء في شؤون الربوبية والألوهية. والسبب في كون معظم القرآن منصبا على هذه الناحية أن التوحيد الذاتي تقبله جميع ملل العالم باستثناء الدهريين كما تقدم. التوحيد الإلهي فطري، ولم يسمع حتى الآن أن عقلا ادعى أن خالق العالم متعدد، وكل أسباب الشرك تنحصر في زاوية ربوبية الله وعبودية البشر. أي بدل أن يعبد الله سبحانه لأنه هو رب العالمين تعبد أصنام أو أهواء إله من الشركاء التي يبتدعها الوهم الإنساني.